الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه وآلاءه وأتم لنا فضله وعطاءه، يسر لنا سبل الحياة بالمنافع والآلات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. واعلموا أن الله خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والأبصار لتشكروه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. عباد الله، يقول المولى جل في علاه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله جل في علاه أسبغ علينا النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ألا وإن مما أنعم الله به علينا وسخره لنا هذه السيارات والباخرات والطائرات، كم يسرت من عسير وقربت من بعيد ورفعت من مشقة. قال سبحانه ممتنا ومبينا فضله على عباده: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عباد الله، لما كانت السيارات من نعم الله علينا فقد وجب شكرها، شكر الله على هذه النعمة، وحق ذكرها ولزم استعمالها في محبوبات الله ومراضيه، والابتعاد عن استعمالها في مساخطه ومناهيه، لأن الله عز وجل وعد الشاكرين بالمزيد وتوعد الجاحدين بالنكال الشديد. ألم يقل جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من أعظم ما يجب علينا أن نحافظ عليها من الهلاك والعطب هذه النعمة، بترك الطيش أثناء القيادة والتهور في السرعة في الطرقات اللذين يفضيان غالبا إلى الحوادث المؤسفة وإزهاق الأرواح البريئة والممتلكات النفيسة وتحريك فئات من المجتمع من ذوي العاهات والمعوقين وسلب سعادة أناس برعاء من الأطفال والنساء وتفتيت أكباد الوالدين وتقطيع قلوب الأقربين والمحبين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. أخرجه البيهقي. أي فاجعة كهذه الفاجعة تحل بالأسر، وأي مصيبة أعظم على صدورهم من مثل هذه المصيبة. ألا فليعلم كل من تسول له نفسه الطيش والتهور والرعون أن روحه ليست ملكا له، وأن أرواح الآخرين ليست رخيصة ولا هينة. إن كانت روحه رخصت عليه أو آنت فليتذكر قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله جل في علاه أيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وليعلم أن قيادة السيارة بسرعة جنونية خطر كبير وجسيم ووبال عظيم، حتى إن من العلماء من قد أفتى بأن من مات بسبب ذلك مات منتحرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل، يعني ألقى بنفسه من أعلى الجبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجب بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. خرجه البخاري ومسلم. فيال الله، كم جلبت الحوادث من مصائب على الناس، وكم من نفوس أزهقت وأطفال يتمت ونساء رملت، كم بتر من أطراف وشوه من ملامح وأوصاف، كم أعقبت من عاهات وأحدثت من حاجات وأورثت من زفرات وحسرات. مما يد له الجبين خجلا ويتفطر منه القلب أذى ما نراه من التفحيط في الشوارع والطرقات والساحات، وفي هذا ما فيه من أذية الناس وإزعاجهم بأصوات التفحيط وقطع الطريق وتعطيل ذهاب الناس أو رجوعهم من أعمالهم، وفيه أيضا إضاعة المال بإتلاف عجلات السيارات وإحداث أضرار بها وبالطرقات أيضا. وهذا كله استهتار بالشرائع والقوانين وتدمير للقيم والأخلاق والأعراف والدين. وقد نهى الشرع الحنيف عن إضاعة المال، وألزم الآباء بمسؤولياتهم نحو الأبناء، ألا فليقم كل واحد منا بمسؤوليته حيثما كان للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤذي عباد الله. كفانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وحفظنا من في أنفسنا وأهلينا وأموالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، لقد علم كل عاقل منا أن السيارة وسيلة لقطع المسافات وقضاء الحاجات، وقد استبان نفعها وتجلى فضلها وتحقق خيرها وظهر برها، ووجب على كل عاقل أن يقدر هذه النعمة ويرعاها حق رعايتها لتبقى نعمة ولا تصير نقمة، وعليه أن يحافظ على نفسه وعليها وعلى أرواح الآخرين وممتلكاتهم ممن يشاطرونه حق القيادة على الطريق، كما ينبغي له أن يحافظ على آداب القيادة والطريق ويعطي كلا حقه من هذه الحقوق والآداب في الطريق. أن يقول دعاء الركوب إذا جلس في سيارته يريد سفرا أو نحوه، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. من آداب الطريق أيضا إعطاء الطريق حقه وإفتاح المجال للآخرين والتزام حارته في الطريق واستعمال الإشارات الضوئية عند الحاجة وغض البصر وكف سائر أنواع الأذى ورد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التسابق في الطريق والرعونة في القيادة، وعدم وضع مفخمات الصوت في عادم السيارة، والإضاءة الزائدة المبهرة في الليل لئلا تؤذي غيره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقال يا رسول الله ما لنا من مجالس بدتم نتحدث فيها، فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، مما ينبغي من الآداب أيضا مراعاة قوانين المرور في السير والتوقف وعدم الوقوف في الأماكن التي لا يسمح للوقوف بها أو على الأرصفة أو الوقوف بطريقة غير سليمة بحيث يضيق على غيره، وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، وعدم تجاوز إشارة والتزام قوانين المرور والسلامة، منها ربط الحزام، حزام الأمان، ربط حزام الأمان، والبعد عن أذية الآخرين وترويعهم، وعدم استعمال الهاتف أثناء القيادة لخطره الكبير، وإن التزام الأدب في القيادة لدليل على خلق السائق واحترامه للآخرين. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفطن إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفطن إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. إلى أن قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أول عند الله من قتل مؤمن بغير حق. أخرجه ابن ماجه. عباد الله، إننا لنحمد الله تعالى على نعمة المطر الذي أنزله على بلادنا في هذه الأيام، فابتهجت به القلوب واطمأنت له النفوس واهتزت له الأرض. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الواجب علينا ذكر هذه النعمة وشكرها، لا جحودها وكفرها، فإن من كفرانها اتخاذها فرصة للتبعيض وأذية الناس وإهلاك الأموال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا بما تحفظ به عبادة الصالحين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي يا مولانا عاليا كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء لا رعد وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر